بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سنة حسنة سنها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة عندما خص النساء بهذه الدورة المباركة، وهو طلب للنساء طلبناه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلنا له: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وقد سمعتم أن المرأة لا يمكن أن تنفصل عن الرجل في حكم من أحكام الدين، فهي مكلفة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، ومطلوب منها فعل الأوامر، ومكتوب لها الثواب على ذلك، ومطلوب منها اجتناب النواهي. ولهذا لا يمكن أن تفصل المرأة عن الرجل في حكم من أحكام الإسلام العامة. وإذا خصت ببعض الأحكام فهي من الرحمة ومن السعة التي منحها الله جل وعلا عباده حين قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان صاحب الفضيلة الشيخ محمد زيد مدخلي قد تكلم عن الركن الخامس، وسمعتم مشاركة المرأة للرجل في غالب الأحكام وفي أداء النسك، والاختلاف في أمور يسيرة، وحديثنا ودرسنا المعلن عن أحكام صيام المرأة. والصيام كما تعلمون هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على فريضة صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام. وفرض هذا الركن قبل الحج في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصيام من الأعمال الفاضلة التي يغفر الله بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام الواجب هو صيام شهر رمضان، يصام برؤية هلاله وينتهي برؤية الهلال شوال، فإذا غم على المسلمين ولم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم بدأوا الصيام، فإذا رأوا هلال شوال أفطروا وإلا أكملوا العدة 30 يوما. وأفضل الصيام صيام شهر رمضان. ما ذكر من الفضائل لصيام التطوع لبعض الأيام كيوم عرفة الذي يكفر الله به السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء الذي يكفر الله به السنة المقبلة، صيام رمضان أفضل منه، لما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو أداء الفرائض. ركعتا الفجر، سنة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. الصلاة الفرائض أفضل منها، وهكذا سائر العبادات. الزكاة أفضل الصدقات، صيام رمضان أفضل صيام، حج الفريضة أفضل حج، صلاة الفرائض أفضل صلاة. والصيام هو الإمساك في لغة العرب، كما قال الله جل وعلا: لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساك عن الكلام. وهكذا قالت العرب: خيل صيام وخيل غير صائمة عن الطعام وأخرى تعلك اللجمة، يعني ممسكة. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصيام الفريضة اشترطوا فيه النية من الليل، فينوي الرجل والمرأة ان يصبح يوم غد صائما في الصيام المفروض. والصيام المفروض اعظمه صيام شهر رمضان، ويلحق به القضاء، فهو صيام واجب. وهكذا صيام النذر اذا الزم نفسه بصيام، وهكذا صيام الكفارات كصيام كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، كفارة جماع الرجل لزوجته في رمضان. فهذه هذا صيام مفروض واجب، لأنه إما واجب بالأصل كصيام شهر رمضان، وإلا لأمر عارض كالقضاء والكفارات والنذر. وهناك صيام محرم يحرم على الرجل والمرأة أن يصوم، وهو صيام يومي العيدين، عيد الفطر الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة. ويلحق بها على رأي بعض العلماء أيام التشريق لغير الحج، الأيام الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة باتفاق، واليوم الثالث عشر عند بعض العلماء. واما من كان حاجا او كانت حاجة فانه يجوز له ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا عجز عن قيمة الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. فهذا هو الذي يجوز له صيام ايام التشريق اذا كان حاجا او كانت حاجة، حج تمتع او قران، ولم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة، فان له ان يصوم ايام التشريق. ويحرم على المرأة ان تصوم وهي حائض او نفساء، يحرم عليها الصيام ولا يصح منها. فلو صامت الحائض او النفساء في مدة الحيض او مدة النفاس فان صيامها لا يصح. واما الصيام المندوب فهو ما حث عليه الشرع، مثل صيام ثلاثة ايام من كل شهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء واليوم التاسع من شهر الله المحرم، وصيام المحرم، وصيام ست من شوال، وصيام يومي الاثنين ويوم الخميس. والنفل يدخل بعضه في بعض، اما الفريضة فكل يوم عن يوم، يعني اذا فاتك يوم او ثلاثة ايام من رمضان فانك لا تنوي ان تكون من ست شوال او الثلاثة الايام التي تصام من كل شهر، بل صيام الفريضة اليوم عن يوم، لكن صيام النافلة يدخل بعضه في بعض. فإذا صادف يوم عرفة يوم الخميس فأنت تصومه بنية يوم عرفة وبنية يوم الخميس. إذا صادف يوم الخميس اليوم الثالث عشر من الشهر فيجزئك عن صيام يوم الخميس وعن صيام يوم من أيام التشريق، أيام البيض، ويوم من الثلاثة الأيام من كل شهر. فتداخل الصيام يكون في النافلة. لو صمت يوم الاثنين من شهر شوال وصادف هذا اليوم اليوم الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر ونويت به ان يكون من الثلاثة الايام التي في كل شهر فلا حرج في ذلك. النافلة يدخل بعضها في بعض، لكن الفريضة لا بد فيها من اداء المطلوب. ومثال اخر، لو توضأت قبل صلاة الفجر ودخلت بعد دخول وقت الفجر فصليت ركعتين، فهاتان الركعتان سنة الفجر وتحية المسجد وسنة الوضوء، فالنافلة هي التي يدخل بعضها في بعض، اما الفرائض فلا. نويت بيوم اداء قضاء عن شهر من عن يوم من رمضان لا تنوي به ان يكون يوما من ثلاثة ايام من كل شهر او يوم من الست او يوم عرفة او يوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، بل هو قضاء، او هكذا اذا كان نذر. المرأة والرجل كما قلنا يستويان في غالب احكام الصيام، فمن هذه الاحكام متى يجب الصيام على المسلم والمسلمة، متى يجب يلزمه ان يصوم. اذا كان بالغا وكان مقيما وكان قادرا، فهذه الشروط الثلاثة على الاثنين، على الذكر والانثى، فلا يلزم الذكر الصيام الا اذا كان بالغا، وقبل ذلك يكون صيامه تطوع ويدرب عليه. ولا يلزم الانثى الصيام الا اذا بلغت، وقبل بلوغها يكون الصيام في حقها نافلة ولا تجبر عليه. ويجتمع الذكر والانثى في بعض العلامات الدالة على البلوغ، فمن تلك العلامات الزمن وهو بلوغ 15 سنة. اذا بلغها الرجل او المرأة فيعد بالغا، وان لم تحض المرأة وان لم ينزل الرجل، السن يستوي فيها الذكر والانثى 15 سنة. الامر الثاني انبات شعر العانة بالنسبة للرجل والمرأة. الامر الثالث انزال المني بالنسبة للرجل والمرأة. تزيد المرأة في البلوغ بالحيض، وهذا امر يغفل عنه الكثير من الناس. فالذكر غالبا لا يبلغ الا مقارب سن 15، لكن المرأة الانثى قد ينزل عليها الحيض في سن 10، وبعض العلماء يقولون في 9. وغالب الامور كما يعرف النساء هذا ان البنت تحيض قبل 15، تحيض في 12، في 11، في 13. وهنا في امر الصيام والصلاة واجزاء الحج، هنا امر لا بد ان نتنبه له. البنت اذا حاضت لزمها الصيام، وان كان اخوها الذي في سنها او اكبر منها لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ، لكن هذه البنت يلزمها الصيام لانها بلغت بالحيض. هذا امر نتنبه له. لو كان عندك ابن عمره 12 سنة وعندك بنت عمرها 11 سنة واخبرت البنت امها انها حاضت، فحينئذ هذه البنت تعتبر بالغة، تجبر على الصلاة وتجبر على الصيام، واذا حجت سقطت عنها فريضة الاسلام. بينما اخوها الذي قد جاوزها في العمر ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ اذا حج لم تسقط عنه فريضة الاسلام. فاذا هذا امر مهم، وهو ان المرأة تختص بعلامة من علامات البلوغ وهي الحيض. وكثير من البنات اذا جاءها الحيض لاول مرة ينقطع عنها قرابة 6 اشهر، هذه تعد بالغة. ولهذا ينتشر بين النساء فلانة اول بلوغ، فبمجرد ما يأتيها الحيض تكون بالغة، حتى وان انقطع عنها بعد ذلك فترة من الزمن فان هذا الانقطاع لا يعد انها لم تبلغ. فاذا هذا من الامور التي نتنبه لها. فالصيام يلزم الرجل والمرأة اذا كان بالغا، وتوسعنا في بلوغ المرأة بما هو من خواصها وهو الحيض، واذا كان قادر، واذا كان مستوطن غير مسافر. ويعذر بترك الصيام الرجل والمرأة بالمرض والسفر، يعني هذه من الاعراض من الاعذار التي يجتمع فيها الرجل والمرأة. الاعذار التي تبيح الفطر يجتمعان في السفر وفي المرض، لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن الاعذار في الافطار في رمضان السفر للذكر والانثى والمرض. وينقسم المرض الى قسمين: مرض لا يرجى شفاؤه مثل السرطان عافانا الله واياكم، السكر المتقدم، كبر السن الذي لا يستطيع معه الرجل او المرأة الصيام، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، اذا عجز عن الصيام فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني من المرض هو المرض الذي يرجى شفاؤه، وهذا اذا اراد ان يفطر فله ان يفطر ويقضي بدلا عن الايام او اليوم الذي افطره بعد انتهاء شهر رمضان. وهل الافضل لمن افطر للمرض ان يصوم او يفطر؟ عند بعض العلماء ان الافطار افضل، لانها رخصة من الله جل وعلا، والله يحب ان تؤتى رخصة. وعند بعض العلماء ان الصيام افضل، لان هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل الا الافضل، غالب اسفاره كان صائما. وعند بعض العلماء وهو الراجح ان الامر يرجع الى حال المفطر، فاذا كان الصيام يشق عليه فالافطار افضل له، واذا كان الافطار لا يشق عليه فالصيام فاذا كان الصيام لا يشق عليه فهو افضل له. من الاعذار التي تختص بها المرأة في الافطار اذا كانت حاملا او مرضعة. اذا كانت المرأة حامل وخافت على نفسها او على جنينها فانها تفطر وتقضي. واذا كانت المرأة مرضعا وخافت اذا صامت ان يقل اللبن او ينقطع عن ولدها فانها تفطر وتقضي. فهذه من خواص المرأة في الصيام، ان لها ان تفطر ولو لم تكن مريضة ولو لم تكن مسافرة اذا كانت حاملا او مرضعة. فاذا كانت حاملا وخافت على نفسها او على ولدها ان يتأخر نموه او مشاكل ذلك فانها تفطر وتقضي. واذا كانت مرضعا وخافت على ولدها ان يقل عليه اللبن فلها ان تفطر وتقضي. لكن القضاء هنا لو تأخر الى رمضان ثاني، يعني افطرت في رمضان عام 1436 رمضان الماضي، لأنها كانت حامل ثم وضعت واستمرت ترضع ولدها حتى انتهى رمضان او حتى دخل رمضان هذا العام، ومعناها ان العذر لم يزل، لم يزل باقي الحمل اولا ثم الارضاع ايش ثانيا. فاذا دخل عليها رمضان ثاني والعذر باق فانه يلزمها القضاء بدون اطعام. صورة ثانية ذكرها بعض العلماء، وهي فيما لو افطرت خوفا على ولدها، هي ما عليها شيء، لو افطرت المرضعة خوفا على ولدها فهل يلزمها مع القضاء اطعام؟ يرى بعض العلماء ذلك، ولكن هذا القول مرجوح. كذلك لو دخل عليها رمضان ثاني ولم تقضي ولم يستمر العذر، يعني افطرت في رمضان الماضي بسبب الحمل ثم وضعت واستغنى ابنها بالرضاعة الصناعية او ولدها، حتى دخل عليها رمضان ثاني، فهل تكون كغيرها ممن اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان ثاني بدون عذر يلزمها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم؟ يرى بعض العلماء ذلك، ولكن الراجح انه لا يلزم. اذا من الرخص التي تترخص بها المرأة في الافطار في رمضان اذا كانت حاملا او مرضعا وخافت على ولدها. يبقى مسألة، لو كانت المرأة الحامل او المرضع لا تخاف لا على نفسها ولا على ولدها من الصيام، فهل يجوز لها الفطر؟ الجواب لا، لا يجوز لها ان تفطر اذا كانت حاملا او مرضعا اذا كانت لا تخاف لا على نفسها ولا على ولدها من الصيام ولا يشك عليها، فحينئذ يلزمها الصيام ولا تعذر الا بغير الحمل والرضاع، كأن تكون مسافرة او تكون مريضة او يكون جاءها الحيض او النفاس. من الخواص الذي تختص به المرأة انه يحرم عليها الصيام اذا كانت حائض او نفساء، ويلزمها القضاء. فاذا ادركها الحيض قبل غروب الشمس وتأكدت انها جاءها الحيض قبل غروب الشمس فانها تفطر، لكن لو وجدت اثر الحيض بعد الافطار ولم تتيقن نزوله قبل الافطار، يعني امرأة صامت الى غروب الشمس وافطرت ثم ذهبت تتوضأ فوجدت حيض، فهل نقول لها يلزمك قضاء هذا اليوم؟ نقول لها ان كنت شعرت بنزول الحيض قبل غروب الشمس فيلزمك القضاء، واذا كنت لم تري الحيض ولم تشعري به الا بعد الافطار فلا قضاء عليك وصومك صحيح. مسألة ثانية، لو طهرت من الحيض او من النفاس قبل طلوع الفجر تأكدت ان حيضها او نفاسها انقطع قبل طلوع الفجر في رمضان، فهذه يلزمها الصيام. لكن لو لم تتمكن من الغسل، من غسل الحيض او غسل النفاس، فتصوم على حالها، ولا حرج ان تغتسل بعد طلوع الفجر. اذا الحيض لو وجدته المرأة بعد الافطار ولم تتأكد انه نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس فصيامها صحيح. ولو كانت حائضا او نفساء فطهرت قبل طلوع الفجر فانه يلزمها الصيام. واذا لم تتمكن من التطهر فانها تنوي الصيام وتتطهر بعد ذلك. يحرم على المرأة ان تصوم وهي حائض او نفساء. وبعض النساء يأتيها الحيض وهي في النهار فتخشى او تستحي ان تخبر اهلها فتبقى صائمة، فهذه لو اكلت سرا فلا حرج في ذلك. انما بمجرد ما يأتيها الحيض قبل غروب الشمس فانها تنوي الافطار. هناك بعض النساء يقعن في خطأ في رمضان، تعتاد المرأة مثلا ان تأتيها العادة ظهر يوم 15 من الشهر، فاذا باتت ليلة 15 اصبحت مفطرة بحجة انها ستصبح حائض، فهذه ما يجوز لها تفطر، ما يجوز لها تفطر ظنا انها سيأتيها الحيض بعد طلوع الشمس او بعد الظهر او قبل المغرب، بل عليها ان تصبح صائمة. فاذا نزل عليها الحيض اثناء النهار افطرت. هذه مسألة نتنبه لها. بعض النساء عندها حساب انها في اليوم 14 او 15 او كذا وكذا من الشهر تأتيها العادة اما قبل الظهر ولا بعد الظهر، يعني قبل غروب الشمس، ولكن عندما طلع الفجر كانت طاهرا، فهذه يلزمها الصيام. واذا افطرت تأثم، انها افطرت بدون عذر. يبقى معنا في هذه المسألة عندما يتعدى الحيض وقته، يعني كانت تحيض 7 ايام فاستمر بها في رمضان بعد 7 ايام استمرار، او كانت مستحاضة عندها نزيف، فهذه تفطر الايام التي كانت تحيضها قبل ان تصاب بالنزيف. واذا تعدى وقت الحيض الوقت المعتاد وظهر بعدها كدرة او صفرة فانها ايضا تغتسل غسل الحيض وتصوم، فالاستحاضة لا تمنع الصيام. كذلك المرأة النفساء لا يلزمها ان تفطر 40 يوما غالب مدة النفاس، فاذا طهرت قبل ذلك فانه يلزمها الصيام ويلزمها الصلاة. لكن لو طهرت في اثناء مدة النفاس وصامت وصلت ثم عاودها دم النفاس في المدة فهذه تفطر ولا تقضي الايام التي صامتها وهي عليها اثر الطهر. هنا بقية الاحكام في الصيام يستوي فيها الرجل والمرأة، فيفطر الجميع اذا اكل او شرب او استمنى متعمدا غير من غير احتلام، او جامع الرجل زوجته او جامعها وهي راضية، كل هذا يفطر الجميع الذكر والانثى، وتلزمه الكفارة اذا جامع في نهار رمضان وهو يلزمه الصيام، لكن لو جامع وهو لا يلزمه الصيام كأن يكون مسافر في سفره وزوجته معه مسافرة هذا ما عليه شيء، لكن اذا كان يلزمه الصيام وجامع زوجته في نهار رمضان فانه يفطر وعليه الكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، وهي ايضا تلزمها الكفارة اذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع، فتصوم فتطعم تعتق رقبة مؤمنة او تصوم شهرين متتابعين اذا عجزت عن الرقبة او تطعم 60 مسكينا. لكن لو اكرهها زوجها او جاء وهي نائمة فجمعها ولم تعلم، وفي هذه الحالة ما عليها كفارة ولكن عليها القضاء. اذا افطر المسلم او المسلمة لعذر فلا يخاف، اجره ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري: اذا مرض المسلم او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا وعد، وعد من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الكثير منا اذا دخل شهر رمضان فانه يحرص على اداء عمره، لان عمره في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت العمرة من الرجل او من المرأة. فاذا اعتمر في رمضان وافطر فاجر الصيام مكتوب له، لانه افطر بسبب ماذا؟ بعذر شرعي وهو السفر. او مرض المسلم او المسلمة فافطر للمرض فإن أجره ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من السنن في رمضان قيام شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوعد للذكر والانثى، فالمرأة اذا قامت رمضان غفر لها ما تقدم من ذنبها، وهكذا الرجل. لكن المرأة اذا ادت صلاة التراويح في بيتها حصلت على هذا الوعد. غالبا ان الرجال يصلون صلاة التراويح في المساجد، ولكن المرأة لها ان تصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيتها خير لها. فاذا قامت شهر رمضان في بيتها فلها اجر القائم في المسجد والقائمة في المسجد، تؤدي صلاة القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ينام ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فإذا المرأة كالرجل في سائر أحكام الصيام، وإنما لها خواص، منها وجوب الإفطار بالحيض أو النفاس، ومنها جواز الإفطار للخوف على نفسها أو ولدها إذا كانت حاملا أو مرضعا. هذه أشياء يسيرة يكره من المرأة كما يكره من الرجل صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يسبق رمضان بيوم او يومين، ويكره من الرجل والمرأة افراد يوم الجمعة او السبت بصيام نفل مطلق ما لم يصم قبله يوما قبله او يوما بعده. لكن لو صام هذا اليوم قضاء، فاته يوم من رمضان فصاب بدله يوم الجمعة، فصيامه صحيح ما في كراهة. او صام يوم السبت صيامه صحيح. لكن افراد يوم الجمعة بالنفل المطلق او يوم السبت ولم يسبقه يوم او لم يلحقه يوم، فإنه من الصيام المكروه، وهو في حق الرجل والمرأة. يجتمع الرجل والمرأة في تحريم صيام يومي العيد، تنفرد المرأة في تحريم الصيام أثناء الحيض أو أثناء النفاس. لو طهرت المرأة من حيضها في نهار رمضان، او طهرت من نفاسها في نهار رمضان، فهل يلزمها الامساك بقية اليوم او لا يلزمها؟ امرأة اصبحت مفطرة لانها نفساء، او اصبحت مفطرة لانها حائض ثم طهرت قبل غروب الشمس، فهل يلزمها الامساك او لا يلزمها؟ من العلماء من يقول يلزمها الامساك لانه ادركها وقت من وقت الصيام وهي لا يوجد بها مانع. ومن العلماء من يقول بانه لا يلزمها الامساك ويقول العلماء ما اثر الخلاف، يثيرون في كتب العلم ما اثر هذا الخلاف، يعني امرأة طهرت في نهار رمضان من حيض او نفاس فهل يلزمها الامساك بقية اليوم او لا يلزمها؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يلزمها الامساك ومنهم من قال لا يلزمها. ما هو اثر هذا الخلاف؟ لو كان زوجها مفطر لمرضه، كان زوجها مفطر ليش؟ للمرض، او انه قدم من سفر فجاء معها بعد ان طهرت، فعلى القول بانه يلزمها الصيام عليها الكفارة، وعلى القول بانه لا يلزمها الصيام لانها اصبحت مفطرة لعذر لا يلزمها الكفارة. والراجح في هذه المسألة ان المرأة اذا اصبحت مفطرة لعذر الحيض او النفاس او عذر السفر ثم او ان الطفل المرأة اصبحت مفطرة لانها لم تبلغ لم يأتها الحيض ثم طهرت جاءها ثم طهرت فهل يلزمها الامساك او لا يلزم؟ خلاف بين العلماء، والراجح انه لا يلزمه ما دام اصبح مفطرا لعذر، كان يكون مسافر او تكون امرأة اصبحت حائض اصبحت نفسا او طفل او طفلة اصبح مفطرا لانه لم يبلغ ثم بلغ اثناء النهار فهذا لا شيء عليه. هل يجوز للرجل ان يقبل زوجته وهي صائمة؟ وهو صائم، هذه مسألة فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن عائشة رضي الله عنها تقول كان أملاككم لإربه، يعني لشهوته، فالمرأة لزوجها أن يقبلها وهو صائم، وللرجل ان يقبل زوجته، لكن متى يكون ذلك؟ اذا امن الشهوة، سواء من المرأة او من الرجل. يعني المرأة اذا كانت تخاف اذا قبلها زوجها ان ينزل منها شيء تقول له ممنوع، لانه اذا نزل مني افطرت، لكن اذا نزل مذي فهو لا يفطر. هذه من الامور التي يستوي فيها الرجل والمرأة، ولها تفاصيل. ورد ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل زوجته فلم يأذن له، جاء اخر فأذن له، ف فلما رأوا حال الرجلين وجدوا ان الذي لم يأذن له شاب يخشى عليه، والذي اذن له ليس شائب لا يخاف عليه. فمن اجل هذا حصل الاذن لمن يأمن عليه الوقوع في المحذور، وعدم الاذن لمن كذا. نختم هذا الدرس بان المرأة ليس لها ان تصوم صيام النافلة وزوجها حاضر، لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن المرأة وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه. لكن لو لم يكن حاضر، كان في سفر فاصبحت صائمة، فقدم زوجها وهي صائمة صيام نافلة، فلها ان تفطر. ولو كان لا يجوز له الجماع، كأن يكون معتكف في المسجد او يكون محرم بحج او بعمرة، فلها ان تصوم. ولو كان غائبا في بلاد بعيدة فلها ان تصوم، ولو كان صيامها واجبا كصيام قضاء او صيام كفارة او صيام نذر، فانه لا يلزم فيه اذن الزوج. وبهذا نختم ونتيح الفرصة للإجابة على الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بالأسئلة. من كان له سؤال فليرسله. هنا فضيلة الشيخ، ما كيفية العمرة والحج عن ميت؟ وهل يجوز ان تحج المرأة عن والدها المتوفى؟ الحج والعمرة عن الميت لا يختلف الا بالنية، فالنائب يحرم من الميقات ويؤدي مناسك الحج كاملة ومناسك العمرة كاملة، ويختلف عن غيره في النية. فإذا نوى أن يحج عن شخص فيقول من الميقات لبيك اللهم عمرة عن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، ولا يسميه لأمه. عند العامة يسمي من ينوب عنه ينسبه إلى أمه، هذا غلط. او يسميه فقط، فاذا فقد اسمه ينوي عمن انيب عنه، او يقول عن والدي او يقول عن والدتي. ويحذر على النائب ما يحذر على من يحج عن نفسه او يعتمر عن نفسه. ومحظورات الاحرام التي ذكرت قبل قليل مما يجتمع فيه الرجل والمرأة: قص الشعر، تقليم الاظافر، استخدام الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح. هذه محظورات يستوي فيها الرجال والنساء. ينفرد الرجل بمنع تغطية الرأس ومنع لبس المخيط، وتنفرد المرأة بمنع لبس البرقع ومنع لبس الخف بالنسبة للرجل الا اذا اضطر اليه، وتنفرد المرأة ب تحريم لبس البرقع او النقاب الذي يماثله، او تحريم تغطية الكفين، ويجوز لها لبس المخيط بما فيها الخفين. يجوز للمرأة ان تحج عن والدها المتوفى؟ نعم، الخثعمية في حجة الوداع قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، افأحج عنه؟ قال حج عن ابي. فيجوز للمرأة ان تحج عن الرجل، ويجوز للرجل ان يحج عن المرأة، لكن بشرط ان يكون النائب قد حج عن نفسه. هنا فريضة الشيخ: يوجد مصاحف الكترونية على الهاتف الجوال، ما حكم قراءة الحائض والنفساء منه؟ جائزة، افتى بها هيئة كبار العلماء بانه يجوز القراءة ولا تحتاج الى حائل، لا تحتاج الى حائل كما هي القراءة في المصحف، بانه افتوا بان المرأة الحائض لها ان تقرأ حفظا، ولها ان تقرأ بحائل كان تضع قفاز على يدها او تأخذ عود وتقلب به الصفحات، لكن هذه نعمة انعمها الله على عباده ان القراءة من الجوال ما فيها مس للمصحف، لانك لا ترى الا صورته، فهذا ما يكون فيه مس. هنا يقول: كم عدد الحصيات في الجمرات الثلاث؟ اذا كان يريد التعجل فيرمي ب49، سبع حصيات في اليوم الاول، و21 في اليوم الاول من ايام التشريق، و21 في اليوم الثاني من ايام التشريق. فاذا اراد ان يبقى الى اليوم 13 فهذا يرمي ب70 حصى. هنا يقول: هل الكفارة تكون على الترتيب ام على التغيير في الجماع في رمضان؟ على الترتيب، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، وكفارة قتل النفس خطأ، هذه الكفارات كلها على الترتيب. اول ما يبدأ تكون بعتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان. اما كفارة قتل الخطأ فليس فيه اطعام، بل فيه اما العتق واما الصيام. وبهذه المناسبة نقول بان كفارة اليمين التي تغلب فيها ترتيب وفيها تخيير، فيها ترتيب وفيها ايش؟ تخيير. اعيد: كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة قتل الخطأ، هذه مرتبة. كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، فالترتيب بين ثلاثة اشياء: اولا عتق رقبة، او اطعام 10 مساكين، او كسوتهم، هذا واحد. فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فهنا ترتيب بين هذه الثلاثة، وبين ترتيب بين هذه الثلاثة وبين ماذا؟ وبين الصيام. بعض الناس في كفارة اليمين يذهب يصوم وهو قادر على اطعام 10 مساكين، نقول له ممنوع، ما كفرت عن يمينك. لو كان عندك قيمة 15 كيلو دقيق، عندنا اليوم 15 كيلو دقيق ب10 ريال، لو طلبتها مع واحد حصلتها. فبعض الناس يذهب في كفارة اليمين الى الصيام وهو قادر على الاطعام او الكسوة او عتق الرقبة، فهذا ما كفر، باقي كفارته في ذمته. استغفر الله. هذا سؤال من مراسلة صحيفة أجيب عليه باجتهاد، ومن كان له إشراف مباشر على الدورة فليجب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هي أهداف الدورة؟ أهدافها نشر العلم، لأن العلم قبل كل شيء. البخاري كتب في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، وأورد قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالهدف الأول هو معرفة مكررات الدورة، لأنها مما يمس الحاجة إليها، فيعرف إيش آداب المرأة، ويعرف واجباتها، ويعرف تكريم الإسلام لها، ويعرف أداها للشعائر الدينية، ويعرف الرخص التي تمنح لها، والعزائم التي تؤديها، والأجر الذي تحوزه، ويحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخصيص النساء ببعض مجالس الذكر. والدورة هل تكون بشكل سنوي؟ أظن أنها ستكون أقل من ذلك، لأنه أدركنا ثمرة هذه الدورة. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة صامتة وكل المكاتب تسعى لنشر الوعي، وبخاصة نشر الوعي الديني بين الناس، فهي ستكون مكررة وليست محددة بزمن بعيد كالسنة، بل ستكون في أقل من ذلك، وقد تتنوع إلى مسألة الغزو الفكري للمرأة. وهذا ما أقترحه على المكتب، أن تكون دورة تحمل هذا العنوان بالغزو الفكري للمرأة، لتكون دورة وستكون قريبة بإذن الله جل وعلا. الجهات الداعمة، أول جهة هو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، وهو تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وينوب عن هذه الوزارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. رؤيتكم لنتائج الدورة، أرى أنها دورة ناجحة، وهي دورة مبتدئة، وليست خدمة المرأة في المملكة العربية السعودية وليدة هذه الدورة، هي قديمة. تعرفنا دور تحفيظ القرآن، دور الفتاة، الأنشطة الجامعية، الأنشطة المدرسية، كل هذه من العناية بالمرأة. فالنتائج المرتقبة خير كثير، ولو لم يكن فيها إلا أن الله جل وعلا يشهد ملائكته أنه غفر لمن حضر مثل هذه المجالس لكفانا، لأن هذه المجالس يشهدها الملائكة: إن لله ملائكة سياحين يتتبعون حلق الذكر. وفي ختام كل حلقة يقال أشهدكم، يقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن المبشرات التي أبلغني بها مدير المكتب الشيخ أسامة زيد محمد مدخلي حفظه الله، أن الدورة بلغ الحضور فيها 157 امرأة، وعبر النت أكثر من 3000 مستمع، وهذا فضل الله جل وعلا. أما كلمة أوجهها للنساء بصفة عامة، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الاغترار بما يكتبه المغرضون، وبخاصة مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الزمن، يقولون بأن بعض البلاد تظلم المرأة، ويخصون المملكة العربية السعودية وهي التي كرمت المرأة. مكنتها من اداء واجباتها وعزلتها عن الرجال في التعليم وفي غالب محاضن العمل، وهذا كله هو شرعنا. فالمرأة هي امنا وهي اختنا وهي بنتنا، فنحن نكرمها والله جل وعلا قد كرمها، ولا ننظر لما يبثه اهل الباطل، فلها من الاجر مثل ما للرجل، ولها من التكريم مثل ما للرجل. فحقها واجرها في الدنيا وفي الاخرة مساوي للرجل، فنسأل الله جل وعلا من فضله. هنا ورد يقول في كتاب الفقه للصف السادس ان من مسنونات الاحرام ان يتطيب الرجل بما تيسر له من الطيب. فصل لكم الشيخ محمد جزاه الله خيرا في الدرس السابق بان المقصود ان يتطيب في بدنه، في ابطيه وفي لحيته وفي شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما احرم اصاب رأسه بالمسك حتى كان وبيص المسك يرى في مفرق شعر رأسه. فالمقصود يتطيب في بدنه وليس في ثياب احرامه. ولما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل في عمرة الجعرانة متضمخ بخلوق وهو محرم، امره ان ينزع الجبة التي فيها الطيب، ولكن لم يوجب عليه جزاء لانه كان جاهلا، كان جاهلا. فالطيب المقصود في البدن وليس في الثياب. هنا يقول بالنسبة لصفوف النساء في الصلاة خلف الامام، هل تصف النساء من المنتصف اي خلف الامام ام تبدأ بالصف عن يمين الامام؟ لا، يكون النساء خلف الصفوف، صفوف النساء خلف صفوف النساء، خلف صفوف الرجال، وخير صفوف النساء اخرهن لانها تكون بعيدة عن رؤية الرجال، وشرها اولها، وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. اذا كانت المرأة في مصلى خاص بها مثل ما هو الحال في هذا المسجد فلا يكون صف النساء يكون من على يمين الامام او كذا، ليس كذلك، بل كل الصف لهن واوسط الصف افضل. فهنا اذا كان في حائل بين الرجال والنساء فالصف الاول صف للنساء، وقد يكون افضل صفوف النساء اذا كنا لا يرين من الرجال. سبب تفضيل اخر صفوف النساء على اول صفوف النساء عندما لا يكون حائل بين الرجال والنساء، فاذا كان في حائل مثل حال المساجد في هذا الوقت في بناء لا ترى منه المرأة الرجل ولا يراها الرجل، فالصف الاول افضل، وما يلي الامام افضل، ثم ما كان عن يمينه ثم ما كان عن يساره. هنا يقول هناك فتوى أخيرة سمعناها من بعض المشايخ تقول إن الكدرة التي تنزل في وقت الحيض في أول أيامه لا تعد حيضا حتى ينزل دما صريحا، هل هذه الفتوى صحيحة؟ فقد سببت لنا لبسا كثيرا. إذا كان هذه الكدرة نزلت في وقت العادة، فالحديث الوارد كنا لا نعد الكدرة والصفر بعد الطهر حيضا، فالمسألة أن الكدرة والصفرة لا تعتبر إذا كانت بعد انقطاع الدم، أما إذا كانت في أول العادة وفي وقتها فهذه تعد من الحيض. استغفر الله. في أسئلة أخرى الموجودين اللي عنده سؤال تفضل. تفضل. ها. ها. ماله؟ تفضل. تقرب. ها. الطيب يكون قبل نية الإحرام، وبهذه المناسبة أنصح الجميع، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في مصلاه، وورد أنه أحرم عندما ركب راحلته، وورد أنه أحرم يعني أهل قال لبيك اللهم حجا وعمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ورد أنه أهل بعد ما مشت به راحلته. فنقول لمن أحرم متى ينوي بالعمرة إن كان في أيادي الأيام، أو أحد الأنساك الثلاثة إن كان في أيام الحج، متى يتلفظ؟ أولا الطيب ما يستخدمه إلا قبل النية، الطيب قبل النية خلاص، لكن النية ما هو الأفضل لمن كان يريد الإحرام؟ أن ينوي في مصلاه، أو ينوي عندما يركب السيارة، أو ينوي عندما تمشي به السيارة؟ الأمر فيه سعة، ولهذا ينصح من وصل للميقات واغتسل وتطيب واستعد للإحرام ألا ينوي إلا بعدما يركب السيارة، لأنك إذا نويت لزمك إتمام النسك وأتم الحج والعمرة لله. فإذا نوى من مصلى وخرج وفقد واحد من رفقته، أو بلغه عندما وصل السيارة أن الرفقة يريدون العودة لأنهم سمعوا أن فلان مريض أو كذا وكذا، فهذا خلاص ما عاد له أن يفك الإحرام. فلهذا يرجح العلماء أن الأفضل لمن أراد الإحرام بالعمرة أو أراد أداء النسك في أيام الحج أنه ما نوي إلا بعدما يركب، وقبل ذلك له أن يتطيب وله أن يضع على إحرامه وعلى رأسه وغير ذلك. هنا ما حكم الصلاة بالنقاب؟ ما في شيء، صلي بالنقاب. ولكن الحديث أن المرأة في الصلاة تظهر كفيها ووجهها هذا حديث فيه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا حاضت لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه، هذا حديث ضعيف استدل به من يرى أن الحجاب لا يلزم المرأة المحجبة أن تغطي وجهها وكفيها، لكن هذا حديث ضعيف لم يثبت. صح حكم الصلاة بالنقاب صحيحة ما فيها شيء. وما حكم الصلاة بالشراشف الكامل الذي يغطي الكفين؟ أيضا لا شيء فيه، فإظهار الكفين والوجه في الصلاة لا يلزم. في سؤال ثاني؟ تفضل. حكم زيارة المرأة للقبور فيه تفصيل. اذا كانت المرأة يؤمن عليها الا تفتن، يؤمن عليها من النياحة ومن ان تكون صالقة او حالقة او شاقة، اذا كان يؤمن عليها فلا حرج في ذلك، لحديث ام عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. عندنا حديثان، العلماء رحمهم الله تعالى وبخاصة الفقهاء ألهمهم الله جل وعلا الجمع بين النصوص. الجمع بين ايش؟ النصوص. عندنا حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، وعندنا حديث نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا ويمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بين هذين النصين؟ اذا زارت المرأة القبر ولم تقل هجرا، يعني لم تتكلم بلا صالقة ولا حالقة ولا شاقة، وأمن عليها الفتنة فلا حرج في ذلك، وهكذا زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يؤمن عليها ما في شيء. فيحمل حديث لعن الله زائرات القبور على من تحدث شيء من الممنوعات، تكون صالقة أو حالقة أو شاقة أو ما شكل ذلك، وتجوز الزيارة اذا لم تقل هجرا، يعني لم تقل مقالة مخالفة. هذا هو الراجح في هذه المسألة. فالمرأة يجوز لها ان تزور القبور اذا امنت الفتنة وامنت الا تقول ما يخالف الشرع، اذا امنت ذلك فلا حرج في هذا.